أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، إخواننا من الشيعة، أخواننا من السنة، وكلمة سواء نريد أن نصل من خلالها بإذن الله تعالى من خلال شاشة قناتكم صفا إليها في نهاية الشهر الكريم، وامتدادا بعده للسادة مشاهدينا الكرام إذا ما أرادوا التواصل معنا لكي نصل إليها فيما أغفلنا ذكره حول المذهبين الكبيرين في الإسلام. كنا بالأمس أعزائي المشاهدين نتحدث حول الإمامة، وقد ذكر سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي في بغداد خمس أدلة حول الإمامة، وقد أنهينا هذا الملف. ولكن للإنصاف سردت أنا 15 آية في نهاية هذه الحلقة تكملة وتتمة لأدلة إخواننا، وقلنا أننا لنؤمن فيها بالروايات، ولكن ما علاقة هذه الآيات بعلي عين لامية؟ هذا ما قاله الشيخ عدنان في نهاية الحلقة. أرحب أعزائي المشاهدين بفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد الععور المشرف العام على جامع السنة النبوية في حلقات البرنامج. وقد سمعنا وتنام إلى مسامع الجميع، وذلك من خلال الرسائل وأيضا من خلال ما يصل إلينا عبر قناة صفا، أن هناك 10 قنوات شيعية ترد علينا، لا ترد على ما نقول، ولكنها فقط تلقي الشبه. ونحن في هذا البرنامج نثبت عقائد الإخوة من السنة والشيعة، يعرض كل منهم أصول مذهبه أولا ثم نلقي بالشبهات. فهم يتحدثون في الفروع بروايات لا أصل لها ولا أساس كما قال الشيخ عدنان. نريد أولا أن نثبت أصول ديننا بآيات من قرآن ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح، ثم نلقي بشوال. وهي دعوة من خلال قناة صفا لكل هذه القنوات الشيعية، إذا ما أرادوا التواصل معنا على الهواء مباشرة فنحن نرحب حتى يصد هذا الفراغ القائم، هذا الفراغ القائم منذ رابع حلقة من حلقات كلمة سواء. هذه دعوة مفتوحة من إدارة القناة وملاكها على الهواء مباشرة لهذه القنوات الشيعية العشر وما يستجد من قنوات. عليهم التواصل معنا عبر الأقمار الاصطناعية حتى نصل إلى كلمة سواء. هذا رجاء. أرحب بك فضيلة الشيخ عدنان. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا وبكل منصف عاقل من الإخوان الشيعة والسنة على سواء. نلخص مدار على سواء في كلمة سواء. نعم. نلخص، يعني أصبحت مقدما جيدا للبرنامج. أنا خايف. أنت أستاذ لنا في العلم والدين والمناظرة. أنا خايف بعد مقدماتك هذه. تفضل فضل الشيخ عدنان، يعني لخص لنا ما ضرب حلقة الأمس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، إننا نربأ بالإخوان الشيعة أن ننزلق في محاورتنا هذه نحو أساليب رخيصة وسبل غير طيبة، نربأ بذلك. يعني يجب أن نترفع أمام هذا الجمهور الذي يبتغي الحق عن الأساليب الغير جيدة، من ذلك إضاعة الوقت، هذا لا ينبغي، والتكرار والاجترار، فإن ثمة أقواما يشاهدون، لهم عقول، لهم أفكار، يريدون أن يعلموا الحقيقة، والله أعلم الحقيقة معنا أو مع الإخوان الشيعة، معنا أو معه. ولذلك قلت كلمة جيدة، نحن نعرض وهم يعرضون، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا لا حاجة لإضاعة الوقت وإثارة الفرعيات والروايات التي لا طائل من رأيها إلا ضاعت الوقت. كذلك من بعض إخواننا يعني يدرك أن هدفهم أحيانا إسقاط الخصم فقط. مثلا كان اللي قبلهم يتهمني وأنا كذا والحكومة الفلانية وما شبه ذلك. لا حاجة لمثل هذا الدس الرخيص، لا حاجة لأن تقولوا أنا نقدت الألباني، نقدت الراجي، نقدت كذا، لا حاجة لمثل هذا. أنا أنكرت السنة، هذا ليس في صالحكم. يعني دين النصيحة ونحن نراكم داخلين في الإطار العام للإسلام، فأنا دين النصيحة هذا ليس بجيد أبدا، لا يليق بأمثالكم طلبة علم يحاورون أن يقولوا مثلا عدنان ينكر السنة. فإذا أنا كنت منكر في كلمة قالها جميلة، قال اللي ينكر السنة كافر. طب أنا بسأله الآن، سجل هالسؤال، هو ينكر البخاري ومسلم أم لا؟ وهي قمة السنة عندنا. فإن كان ينكر السنة فهو كافر مثلي على دعوة. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل والكلمة الطيبة إلى كلمة السواء. كذلك ما أشار إليه الأستاذ الفاضل محمد، دعوة إثارة الشبهات وإشغالي بالرد عليها، سأترفع عن ذلك سواء في الرد على شخصي أو سواء في إثارتي أنا كذبت الألباني. خلينا نسمعك. أعزائنا المشاهدين، فاصل ثم نعود ونستكمل هذه الحلقة مع حضرتكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كنا قبل الفاصل يتحدث فضيلة الشيخ عدنان حول أهم ما دار أو أهم ما قيل في حلقة الأمس، وخاصة أننا قد أغلقنا ملف الإمامة تماما، ونتحدث في حلقة اليوم حول عصمة الإمام وصفات الأئمة وكذلك المهدي. فضل الشيخ عدنان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم أننا نريد من هذه المحاورة أن نصل إلى كلمة سواء، فيعرض الإخوان الشيعة عقيدتهم من الكتاب، لأنه هو الفصل. ولا أعني أن السنة ليست حجة، لكن لا اتفاق على السنة، فيبقى الكتاب هو القول الفصل بيننا وبينهم. هذه واحدة. ولذلك لما اختلف أئمة الإسلام مع المعتزلة والخوارج وغيرهم ردوهم إلى كتاب الله، لأن المعتزلة كثير ما تنكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جعل الكتاب حكما فصلا بين الأمة، فلا نحتج بأحاديثنا عليهم، ولذلك ما احتج بها. وهم لا يحق لهم أن يحتجوا بالأحاديث الخاصة بهم التي لا سند لها، لا سند لها، يحتجون بها الأمة. أما القرآن فهو السند الأعظم. ولذلك أناشد كل سنيين وكل شيعي أن يكون القرآن حاكم بيننا، لأن الله قد أتم فيه كل شيء، وهو مفسر لبعضه. لا شك في ذلك. ولا ننكر أن السنة جاءت لتفصل مجملة، ما ننكر ذلك. وأن لكن العقائد الأساس، الأصول كلها، أصول الدين بينها الله عز وجل. في بنت أرسلت لي رسالة، وأنتم سرقتم الجوال مني قبل أن أدخل، قولوا ممنوع. تقول في رسالتها، يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك نبأ الخصم؟ هل أتاك هل أتاك؟ فهل قال تعالى: هل أتاك نبأ الولاية؟ أعجبتني الرسالة على وساطتها وطيبتها، لأنها خرجت من الفطرة. لا هي صاحبة عقل. أيوه صاحبة عقل. لا هي صاحبة عقل. نعم. تقول يعني معقول الله يذكر لنا حديث كذا وأتاك حديث كذا وينسى حديث الذي كفروا به الأمة وفرقوا به جمعها؟ الخلاصة، نتمنى من إخوان والجمهور شاهد على ذلك ألا يضيعوا الوقت، ألا يتكلموا في أمور شخصية. والله أنا لصالحي ذلك. طب بعد إذنك، يعني هو بالأمس أعزائي المشاهدين كان سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف مركز النجف الثقافي قال في سؤال في معرض رده على سؤال الشيخ عدنان: هل القرآن أغفل أو أتى تفصيلا لكل شيء وتبيانا لكل شيء؟ قال: نعم. أحسنت. فإذا نعم، أنا أتذكر جيدا يعني هذا السؤال وقد رد عليك. وإذا سماحة الشيخ شهيد يوافق على قولة الشيخ عبد الحميد، فنرجو في حوارنا اليوم أن نبدأ وننطلق بعيدا عن الروايات لدى أهل السنة والروايات لدى أهل الشيعة، نثبت أولا الأصل ثم نحيك حوله الروايات من كلا الطرفين. فنرحب أعزائي المشاهدين باسم حضراتكم بسماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي. أهلا بك سماحة الشيخ شهيد، وحوارنا وحديثنا اليوم حول عصمة الأئمة، ومعك الشيخ عدنان، أو معك 5 دقائق أولا لتبين وتوضح لنا الأسئلة التي طرحها الشيخ عدنان بالأمس على سماحة الشيخ عبد الحميد ويذكرك هو بها. تفضل الشيخ عدنان. السؤال الأول: أتراجع، اشهدوا يا معشر السنة والشيعة، أتراجع عن سؤال سألته بالأمس، قلت: ما هو الدليل على إمامة علي وذريته، أو علي وذريته من بعده، إلى أتراجعت عن ما هو الدليل على إمامة علي، الآن إلى السؤال التالي، تراجعت إلى السؤال ما سحبت هو السؤال يعني. أي سحبته. نعم بالمصري. أيوة بالمصري. إلى السؤال التالي: ما هو الدليل على ألوهية علي وذريته من بعده؟ على ألوهيته. عندي اليوم أدلة من الكتب، والله العظيم صرخت، بعضها ما كنت أسمعه من قبل المناظرة، الآن يقولون أن الله متجسد، ألوهية الله متجسدة في علي رضي الله عنه. هذا الأصوات جاهزة معي، إذا ما استطاعت القناة أن ترتب أمرها الفني فأنا لي الحق أن أثبت ما أدعي خوفا من التكذيب. السؤال الأول: ما هي الأدلة على ألوهية علي التي وردت في كتبكم؟ وسأتيك بها الآن. وإذا أنت بدل ما تقول لي كذاب كذا قل لي هات اقرأ علينا. 2، سؤال: ما هو الدليل من القرآن على عصمتهم؟ ما هو الدليل من القرآن على علمهم للغيب وتصرفهم في الكون؟ والسلام. سمح الشيخ شهيد، نرحب بك ثانية ونبدأ محاورتنا ومناظرتنا، ونرجو من سماحتك الالتزام بالوقت الذي سيحدد أو ستراه أمامك على الشاشة، ولك 5 دقائق، وأيضا حتى لا يقال أننا بدأنا بأسئلة الشيخ عدنان، ربما إذا أردت أن تسأل أنت أولا فعلى الرحب والسعة، يعني المدة القادمة لك ولفضيلة الشيخ عدنان تبدأ أنت بالأسئلة. تفضل سماحة الشيخ شهيد، رد على أسئلة الشيخ عدنان في 5 دقائق، بدأ وقتك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها القائمين بهذه القناة نجسلفية وغيرهم، وكذلك أحيي إخوتي وأخواتي السنة والشيعة في كل مكان. حقيقة نحن نقف مندهشين أمام هذا السيد الكثير من الأسئلة، ولا بد من طرح أدلة العصمة في الخمس دقائق التي يعطيها الأخ السلفي محمد مع ضيفه مع شيخه الشيخ العرور. 5 دقائق إن شاء الله سنستثمرها في شيء من الأشياء، وإن كنا سنجيب عن بعض تلك الأسئلة التي طرحها الشيخ العرور. طبعا الشيخ العرور طرح في بداية الكلام وقطعتموه وأخذتم فاصلا وأرجعتم الكلام إليه، يتحدث عن منكر السنة، ونحن لم نقل له، والظاهر أفهم أخي محمد اصبر لي. لا أصلا كان عندنا عطل فني سمح الشيخ شهيد، لا كان عندنا عطل فني وبالتالي خرجنا بالفاصل يعني. لا استنى شغل يعني، والله على ما أقوله شهيد، كان عندنا عطل في مايك الشيخ عدنان، وأقسم بالله على ذلك، فاضطررنا للخروج إلى فاصل حتى نصلح العطل، وربما الصوت طلع شايط إلى السادة مشاهدين الكرام وبدأ هذا، فلا يصح في قناة أن يخرج الصوت غردي للمشاهدين. هذا قسم خدت منك ربع دقيقة ستأخذها، تفضل. لا أحتاج الربع دقيقة، لك الربع دقيقة. تفضل. لكم الربع دقيقة ولكم النصف دقيقة كذلك مني. تفضل. القناة توجهها سلفي مع شيخكم السلفي الجالس، وربك قد أنكر، والحمد لله ثبت عند إخوانه السلفية أنه قد أنكر، وإن شاء الله عندي تسجيل من حلقة يوم الأمس، مثل ما تعطوه الحق في التسجيل أعطوني الحق في التسجيل، لأنه كذب علي أمس، سأخرج كذبه أمام الناس، وأنا أعتذر عن هذه الكلمة. حقيقة أنا لا أستخدم التعابير الخشنة في حق الطرف الآخر، ولكن هو اتهمني قبل ذلك بالكذب، ولذلك سأبين إن شاء الله من خلال قناتكم أن الشيخ العرعور قد كذب علي في تلك الأحاديث التي قال عني أني كذبت وقلت أن الألباني قد صححها. إن شاء الله لتقر عن الشيخ العرعور في آخر البرنامج، لأن الآخر إلي أخ محمد، آخر البرنامج إلي باعتبار أنك بدأت به فستنتهي به، وهذا وعد منك. وعندنا نحن العراقيين أننا إذا طلبنا من شخص، أعتذر إليك، أننا إذا طلبنا من شخص وعدا من الوعود أن يضع يده على شاربك، نقول ضع يدك على شاربك، فأنا أريد منك أن تضع يدك على شاربك إن شاء الله. فعدني أنك في آخر الدقائق الأخيرة لي باعتبار أن الشيخ العرعور قد بدأ في الحديث. الآن أتحدث إن شاء الله عن الأدلة في العصمة، وكذلك عن السؤال الثاني شيخنا العرعور. إن شاء الله تتفق معي أنه كل دقائق ثلاث لطرف من الأطراف يطرح سؤالا واحدا، أنت طرحت أكثر من سؤال فاختر سؤالا واحدا، وهذا الوقت الذي ستطرح فيه سؤالك مني إن شاء الله لا تمانع، لأن القناة كلها لك والوقت كله لك، فلا تمانع في أخذ ذلك القديم الذي أعطيتمونا إياه. اسأل سؤالا واحدا أو سأجيب عن سؤال واحد إن شاء الله، سؤال فقط واحد، وبعد ذلك لك أترك لك المجال في الأوقات الباقية. نعم فضل. نحن نقول بعصمة أهل البيت، وعندنا من الأدلة الكثيرة الدالة على عصمتهم، ونحن عندما نتحدث عن الأئمة وعصمة الأئمة قلنا سابقا في التعريف الشرعي للأئمة أن الإمامة سبق وذكرناه، ولا أدري أن الشيخ العرعور أو أنت أخي السلفي محمد هل كنت معنا في الأيام السابقة، أن الإمامة منصب إلهي حتى عند النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو يشترك مع بقية الأئمة في تلك الصفات وفي تلك الصفة التي قلنا أنها العصمة. الرسول عندنا صلى الله عليه وآله وكذلك أئمة أهل البيت من أولاد أمير المؤمنين، من أمير المؤمنين إلى آخرهم، معصومون من الله سبحانه وتعالى عصمة عن جميع الذنوب، والرسول على رأسهم صلى الله عليه وآله. بل أننا في عقائدنا نقول بأن جميع الأئمة وجميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى آخرهم كلهم معصومون عن الذنوب، ولا يمكن لأحد منهم أن يكون عاصيا أو مرتكبا لكبيرة أو صغيرة. نحن متفقون مجمعون إجماع الإمامية على أن الأنبياء والرسل وكذلك الأئمة كلهم معصومون عن ذلك، ولا نقول كما قال البارحة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان ضالا يعني بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ونحن نعرف من الضلال أنه هو الكفر، أنه هو العصيان لله سبحانه وتعالى كما نسبه الشيخ السلفي الجالس قربك. حقيقة وصف النبي صلى الله عليه وآله لأنه قبل إيمانه كان فاسقا، كان بعيدا عن الهداية، لا أقول فاسقا حتى لا أقوله ما لم يقل، ولكن كان بعيدا عن الهداية كان ضالا. نحن لا نقول بذلك، بل عندنا مندوحة وسعة في ذلك في أقوال علمائنا وفي أقوال أئمتنا صلوات ربي وسلامه عليهم، أنهم صرفوا تلك الآية عن ظاهرها، لأنه لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يبعثه الله سبحانه وتعالى يبلغ الناس وبعد ذلك في حياته ليعصي الله سبحانه وتعالى، أو قبلها كما روى البخاري أنه مثل تعرى قبل النبوة، وكما روى البخاري كذلك أنه أكل أو جلس نعم حتى التعبير صحيح. انتهى وقتك سمحت الشيخ شهيد، لأن أخذت 6 دقائق ونصف ليس 5، يعني قبل أن يرد عليك الشيخ عدنان، يعني أنت دائما ما تكرر الأخ محمد السلفي، يعني أنا مذيعا أولا بالتلفزيون المصري، مذيعا للأخبار بالتلفزيون المصري، وقد تعلمت في مدرسة التلفزيون المصري الحياد، فأنا محايد ولا أصنف، فأنا فقط أربط بينك وبين الشيخ عدنان لكي لا تضيع المناظرة ويضيع فهم السادة المشاهدين الكرام، فإذا ما ألبس على السادة المشاهدين من كلامك أو ما ألبس من كلام الشيخ عدنان أنا أوضحه فقط منسوبا إلى كليكما فقط، فأرجو ألا تردد هذه الكلمة يعني لأنني مذيعا وأؤدي مهنة أمتهنها وأتشرف بالعمل في قناة صفا التي أنا على الهواء مباشرة فيها الآن. هذا أمر تفضل شغلنا. خارج الوقت. نعم. خارج الوقت يجب أن يفهم هو وغيره ما هي السلفية التي يرفع المرء بها رأسه أمام الناس. نعم. يرفع رأسه أمام الناس. السلفية تعني أن يفسر الكتاب والسنة على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن لا يفسر على منهج عبد الله بن سبا ولا على مبدأ الخوارج ولا المبتزعة ولا الغالين من كل الطوائف. إن هذا القرآن يفسر وهذه السنة تؤخذ على ما كان عليه الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة. فهي ربما حتى لا يفهم بعض الناس أنك تتنصل من هذا، لا لا لا. لكن قولك أنه أنت حياد بين طرفين، دي مهنتي، أما لكن توجهي بيني وبين ربي، بينك وبين ربي. نعم. والسلفي اللي هم كتلة عظيمة أو هي زبدة أهل السنة والجماعة اللي هم ينادون بهذا، هم ينادون الناس عدم التعصب لفرد دون فرد، عدم تحزب الأمة إنه أحزاب، حزب كذا، حزب سياسي، حزب فقهي، حزب عقدي. ما يرون السلفيون، لا يرون التحزب، لا يرون التفرق، يقولون نكون كما كان علي مع أبي بكر وعمر وعثمان. أقول خلينا في المضمون، نبدأ الآن، بدأ وقت. يا سيدي، هل سمعتم أيها الأكارم، أيها الفضلاء، أيها العقلاء من الشيعة والسنة أجوبة على أسئلتنا؟ ألا ترون أنه عاد يكرر أني أتهم السنة؟ لا، اليوم مترفع معه الحال، هو نسي الكذب اللي كذب علي في أني أخطأت في القرآن وأراد التشويه. ولاحظوا، يقول الله عز وجل: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم يبين لهم ما يتقون. هذه الآية قاسمة الظهر للشيعة. لما؟ يقول الله عز وجل: الله يحب أن يبين لنا ديننا حتى لا نضل. لاحظ، الله بيبين ديننا حتى لا نضل، فهو ضيع دقيقتين. عدنان أخطأ بقراءة الآية، أنا أقرأها لكم. لماذا؟ لأن جاءني من الأخبار أن كثيرا من عقلاء الشيعة بدأوا يتضجرون ويملون من تكرارهم، يقولون: أليس عندكم دليل من القرآن؟ مئات السنين تغشوننا وتخدعوننا ولا تأتون بدليل واحد. يقول عقلاء الشيعة: إن كل دليل أوردتموه قابل للتأويل، ولكل واحد منهما أن يقول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الخوارج: إحنا أولو الأمر، نحن أصحاب القرآن. والمعتزلة يقولون: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد أن هدى الصحابة الضلال، حتى يبين. فبالله عليكم يا عقلاء الشيعة، هل سمعتم بيانا واحدا بين فيه المتصلون الشيعة أن عليا ولي، أن عليا ولي؟ سمعتم بهذا؟ ما سمعتم. أخذ 5 دقائق، رجع للاتهام. ستة ونص. حتى اليوم ما شاء الله مترفع إني أنا قلت حرفيا، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عن الهداية. يا حبيبي، رغم أنفك وأنفي وعلى جبيني وعيني، قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. حتى تنكر القرآن، يعني فهمنا، تنكر البخاري ومسلم، تنكر سنن أبي داود وغيره، تنكر ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، فهمنا هذا، حتى تتطاولون على القرآن نص صريح يقول: ووجدك ضالا فهدى. وقلت لك في تفسيرها: أي لم تكن نبيا، هكذا قلت. واتشريط موجود اللي الله يصلحك ويهديك انك ما تكذب على الناس. ووجدك ضالا، اي لم يكن رسولا، فبعثه الله يومئذ اقرأ. اذا هذا المهم، ما بدي ضيع الوقت حتى لا يجرني. سؤال الذي كان والذي لم تجب عنه من القرآن الان، من القرآن يا استاذ محمد، يا شيعي، نعم. يعني شيعي بتحب علي. نعم. والله نحب علي. والله أنا متشيع لعلي وذريته إلى أن ألقى الله. حيرت مسألة في شيعي. لا أنا شيعي نعم. لعلي رضي الله عنه. الله ولكن اتباعا لا حبا فقط. حبا واتباعا. اتباع أيوة. حبا واتباعا. يا نعم. سيدي نحن ما في خلاف بيننا وبينهم في اتباع علي. لكن الخلاف بيننا وبينهم بالكذب على علي. والله الذي لا إله إلا هو. إننا نؤمن بوجوب شوف سجلها ومنشرها بوجوب اتباع علي رضي الله عنه لكن لا نفرده دون الأمة لأن الله أعز وأجل من أن يعصر دين في وراء لا نغتزل الدين فيه أحسنت نرجع الآن أنا سؤالي كان يا أيها المكرم أعطينا الأدلة على ألوهية علي ومن بعده من النصوص وقلت لك اسألني ما هي النصوص وأنا سأعطيك نص واحد فقط في ألوهية علي أو نصين نص أخذ النص الأول اسمعوا ماذا يقول يا أخوان حتى تفهموا يقول هذه فاطمة بنت أسد يعني أم علي أقبلت تحمل لاهوت الأبد أعوذ بالله يا رب يا رب يا رب ناقل الكفر ليس بكافر هذه يقول مجمع محفل كبير من علماء الشيعة هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد لاهوت الأبد تحمله في بطنه يعني أنا أخطأت أنا بقول أن العصمة بعد ولادة علي تاري العصمة هو إله في بطن أمه ثم يقول فاسجدوا له ذلاً كمن سجد إلى آخره وهذا الآن النص تسمعه كلكم وأسأل الله أنه يطلع صافي هذا اسمعوا يا أخوان شيء لا يصدق الله يعني الله. الخمس دقائق انتهت لك نعم تفضل لكن أديك دقيقة ونص كما خد الشيخ شيء الشيخ شيء فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأمدار خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم الله أكبر أعوذ بالله لا. أعوذ لأنه باقي لي أنا منها أعود لحظة أعود الآن إما أن يضلل هذا الكذاب اسمعوا اسمعوا أيها الأخوة هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأمدار خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم شكرا انتهى وقتك شغلنا لا تعليق سمعت الشيخ شهيد تفضل ويعني رجاء أن تجيب على سؤال الشيخ عدنان دون مداخلات يعني فيما لا يفيد السادة مشاهدون الكريم نعم تفضل يعني هو سؤال واحد يعني أصل أو دلالة عصمة الأئمة من القرآن الكريم لأن سمعت الشيخ عبد الحميد بالأمس سأله الشيخ عدنان سؤالا قال له هل تؤمن بأن القرآن بين أصول الدين كلها قال نعم ومن لم يؤمن بذلك فهو كذا وكذا فإذا ما اتفقنا على هذه القاعدة نرجو وأن الإمامة أو عصمة الإمام هي الأصل الثاني من أصول عقيدة إخواننا الشيعة تفضل شكرا على الوقت تفضل مخرجنا الله يحفظكم أخ عمر أنت وعدتني بأن لا تقطع كلامي في الأثناء فضع يدك على شاربك ولا تقطع كلامي أخي الآن أتحدث الشيخ لا داعي للوقت ولا ذكر الوقت سأل سؤالا وأنت أيها المذيع جئت بسؤال آخر هو قال الأدلة على ألوهية علي ونحن نجيب إن شاء الله بالثمان دقائق يعني في بدايتها أنه لا ألوهية لعلي أبطلنا ذلك السؤال وانتهى إن شاء الله الآن لنا الآن الحديث لنا نكشف لكم أيها الأحبة ما جاء به الشيخ العرعور بالأمس من كذبة علي كذبة أمس كذبة علي سأعرضها أمامكم إن شاء الله وأمام هذه الإذاعة إذا أحبت الحقيقة إذا أحبت القناة أن تعرض هذه الكلمة للشيخ العرعور حتى يتبين من هو الكاذب تفضل هذه إن شاء الله كلمة العرعور تفضل أمس عندما تحدث أولا هذه كلمة العازمي الأحبة أخرجوها، ولكن سأخرج كلمة العرعور حتى يتبين الأحبة من هو الكاذب. اسمعوا أحبتي ماذا قال الشيخ العرعور. فليجهز التسجيل إن شاء الله. وعندي كذلك كلمة للعازمي أنه كذب أمامكم أيها الأحبة حينما استعرض حديثا من الأحاديث التي قال عنها أنها باطلة أو أن صاحب مرآة العقول قد ضعفها، بينما صاحب مرآة العقول لم يضعفها. وإن شاء الله في هذه الحلقة سينكشف الكاذب من هو. الآن أجبنا إن شاء الله، سنتكلم عن العصمة في آيات الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لأننا نعتقد أن كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو امتداد لمن؟ هو امتداد لقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول في حديث صحيح عند أحبة السنة، عبد الله بن عمر حينما سأله قال يا رسول الله إن قريش نهدني أن أكتب الحديث عنك، قال لا أكتب فوالله ما يخرج منهما إلا الحق. الآن جهز التسجيل أمامكم أيها الأحبة حتى يتبين من هو الكاذب أمام الجميع. تفضل. التدليس الأول هو قال أول قضية نسبها أنت في الحديث قال صفحة 515 من أكف الشديد من يبعد الحديث الذي أنا لم أقل 515 يقول أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي. يقول الإمام الألباني وجعل وزيرا من أهلي في شدة عن تلك ودلش عن الألباني ودلش عن الألباني ودلش عن الألباني. اسمع ماذا يقول الألباني. وأنا لم أقل حقيقة، والتسجيل عندكم وأنتم جماعة سلفية تنظمون هذه القناة تستطيعون أن ترجعوا إلى التسجيل وتعرفون من هو الكاذب. الآن سأجعل الشيخ عدنان العرعور يدبس فمه ولا يدري أين قدح الماء. الآن بينا أمامكم أن الشيخ يكذب علي في هذه القضية ويقول أنني قلت في هذه الأحاديث صححها الألباني، ووالله ما قلت. يشهد الله علي بهذه الليلة المباركة من ليالي رمضان لم أقل أبدا إلا عن حديث واحد. بعد ذلك هو أتى به أيضا وتحدث عنه وهو في أفضلية علي على بقية الأنبياء والرسل عدا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله، وذلك في حديث مسند أحمد. سيأتي غدا يقول هو قال ويخرج ذلك الحديث. لا لا لا، أنا أتحدث عن تلك الأحاديث التي سبقت. قال يقول الشيخ الشهيد البغدادي أنه صححها الألباني. ما قلت ذلك شيخنا العرعور، فالتفت ولا تخطئ مثل هذه الأخطاء. ثانيا الآية شكرا، انتهت الخمس دقائق، انتهى وقتك. خمس دقائق على الشاشة ترونها، تفضل شيخ عدنان خمس دقائق. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له كمن سجد. الله أكبر. هذا نقطة البحث، مو نقطة البحث، تلك النقطة مضت انتهت، ليس عندنا وقت، لا تضيعوا الوقت، الناس يعرفون من يكذب. نقطة البحث أن عليا هو لاهوت استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وهو في بطن فاطمة أمه. الآن سمعتم جواب؟ لن تسمعوا لا جواب. ما الدليل على النبوة، على أن مقام النبوة الإمامة أكبر من النبوة؟ لا جواب. لماذا بايع علي وتنازل والحق معه؟ لا جواب. لماذا إذا كان جاز لعلي رضي الله عنه أن يتنازل عن السلطنة كما سماها، فهل يجوز لعلي أن يتنازل عن عرضه لعمر الكافر؟ لعمر الكافر أقول لا، بارك الله بإمام أو رجل يتنازل عن عرضه لكافر، لكن نحن نقول إنما زوج علي بنته لعمر ليصيب كلاهما الشرف. لاحظتون أهل السنة بيحبوا الجميع. المهم سؤالي ما يلي، يقول إمامكم الكوليني، دعك من عرعور ومن الفلسفة تبعك، الناس بدأوا الشيعة نفسهم يعرفون، ليس الموضوع الآن عرعور يكذب ولا يكذب، الموضوع هذا الكفر أن علي لاهوت الأبد، هذه النقطة البعث. لن تجيب لا بأس. إن الإمامة، هذا في الكوليني يا حبايبي، إن الإمامة لا يخفى عليه كلام أحد من الناس. يا لطيف، يعني لا صيني لا هندي لا عراقي لا شامي بأسلوب الحلو، لا مصري بأسلوب الرائع، لا سوداني بأسلوب الجميل، كلهم اسمع أسمعك الله كل حق، رد على هذا دعك من عرعور. إن الإمامة لا يخفى عليه كلام أحد من الناس. اسمعوا أيها الشاميون الذين غروكم بحب علي ولعنة الله على الكاذبين. نعم، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، بيفهم على الأمريكي لا، يا ريت المسألة كذا، ولا طير يا سلام، ولا بهيمة يا سلامين، ولا شيء فيه روح، ولا شيء فيه روح، والله هذه صفات الألوهية. فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. ويقول الله أكبر، قال أبو عبد الله وجعفر الصادق، لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخزي. ويقول باب هذا يا حبيبي في كذلك الكوليني، يقول يا سيدي، إن الأئمة يعلمون علم ما كان. وش والله ديك أهون، يعني يعلم الآن كلام الناس بيسمعوا. يا أخوان تصوروا، والله لا يسمع كلام الناس كلهم إلا من تصف بصفات سمع الله نفسه، والله ليست هذه الصفة إلا لله. لك دعك من عرعور، الله يرضى عليك ويهديك أنت وعرعور سواء السبيل. عرعور قال وعرعور قال وتدلس عنه. الناس الآن الشيعة يقولون لك أجيبوا عن هذا، فاطمة أقبلت فاطمة بنت أسد تحمل لاهوت الأبد في مجمع من علماء الشيعة، يقول الكلام ويهزون رأسهم فاسجدوا له ذلا كمن سجد. إيش البيتان يقول؟ فله الأملاك سجدا إذ تجلى في آدم، نور في آدم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أليست هذه عقيدة الآخرين الذين تعرفون أن الله حل هنا وهناك؟ إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. يا سيدي سامحناكم بالإمامة، سامحناكم بارك الله فيكم، خلاص الإمامة لعلي، لكن ليست الألوهية لعلي، سامحناكم قولوا إمام لكن ما تقولوا إله. أعوذ بالله، أبرأ إلى الله عز وجل من هذا التصرف. وإذا انتهى وقتي قل لي انتهى وقتك، لن يجيب لا جواب 70 سؤالا من أول رمضان. 3 دقائق 30 ثانية. يقول ولهم الأئمة حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، مصابيح الأنوار المجلد 2 الرواية 2 2 2. يا لطيف، تجري عليهم صفات الربوبية. دعك من عرعور، دعك من الألباني، أجب عن هذا الكفر الصراح. كل شكرا. هذا باطل. شكرا. هذا 5 دقائق انتهت. أخطأ. معنا أعزائي المشاهدين على الهاتف الشيخ صالح العزمي من الكويت. تفضل شيخ صالح، ولك 5 دقائق نلتزم من فضلك شيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء اتهمني الشيخ الشيعي بأنني قد كذبت على المجلس بنقلي عنه. أنا أريد منه الآن أمام الجميع، وهذا من حقي هذا من حقي أن يثبت أمام الجميع أين الكذبة. شيخ صالح بعد إذنك معنا الشيخ شهيد على الهاتف، يعني يمكن أن أرد عليك. تفضل. جميل، أنا أريد منه بالنسبة للشيخ شهيد اسمه، لعل الشيخ شهيد بالأمس كان الشيخ عبد الحميد هو الذي اتهمك بالكذب، وكان يريد ألا تتدخل معنا، فتدخلت أنا كمقدم للبرنامج وقلت له إن تليفونات القناه مفتوحه وهذه. طيب طيب طيب، حتى لا يضيع وقتي استاذي، هل الشيخ الذي معنا الان هو بالامس الذي اتهمني بالكذب؟ لا ليس هو، لكن الشيخ شهيد يعني يجالسني بعضهم البعض. طيب بعض. هو الان قال الان في حلقه اليوم صالح العازمي الذي كذب على المجلسي هو يسمعني الان. نعم انا اطلب منه الان ان يرد. يسمعك، تفضل. أريد منه أن يرد، أين الكذبة التي كذبت أنا على المجلسي؟ شيخ شهيد تفضل وأجب أن الشيخ عبد الحميد بالأمس اتهم الشيخ صالح العزم وقال لقد كذب، فالشيخ صالح يريد أن يعرف فيما كذب كي يرد يعني حقه. تفضل. تفضل شيخ شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الآن أبين لكم إن شاء الله كذبة العازمي وكذبة الشيخ العرعور إن شاء الله قد اتضحت قبل قليل. نبدأ بالعزمي لأن الشيخ صالح العزمي معنا على الهواء. تفضل. نعم نعم، سأبين كذبه كما بينت أمام السنة والشيعة. كذبة الشيخ العرعور وقام يشحرج وضاع صوته، وأرجو منكم أيها الأحبة في الاستوديو أن تعطوه تزودوه بالمياه لأن صوته قد خفض. الآن أبين لكم كذبة العازمي أيها الأحبة. صدق. وهذه هي بالصوت أمامكم، فاسمعوا العازمي ماذا يقول أيها الأحبة. شكرا لك. عفوا على المقاطعة، معك سبع دقائق والطيب أمام السادة المشاهدين على الهواء. طيب إن شاء الله تعالى تعطينا فرصة، الله يجزاك خير وتتكلم بما هو مفيد. استدل برواية الأمس المحاور الشيعي أو الشيخ الشيعي وهي موجودة بالكافي، وهي أنه قال عن الإمام المعصوم بأنه قال الأوصياء طاعتهم مفترضة، قال نعم هم الذين قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الذين قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين الآية. فلكح العينين هذا الشيء وكل من هم يعني من الشيعة المستمعين. هذه الرواية ضعفها المجلسي في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 336. هذه الرواية ضعفها المجلسي في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 336. هذه الرواية ضعفها المجلسي في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 336. شكرا شيخ شهيد. يعني أين الكذبة بالضبط؟ يعني هي الصفحة. تفضل. هذا ما قاله العازمي يوم أمس. اتركني أخ محمد. تفضل. إذا أردت أن أبين كذبكم فاتركني. تفضل. لا ترفع السماعة عني أيها المخرج. أنا عندي تسجيلات وعندي الكثير من هذه المصادر التي أضعها بين أيدي السنة والشيعة اليوم، أكحل بها عيون الفريقين من الأحبة حقيقة، وهذه الليلة تحتاج إلى سجدة شكر من المؤمنين لهذا النصر العظيم الذي تبين فيه خزي أولئك السلفية، بينما الرواية التي قال عنها العازمي أن مرآة العقول قد ضعفها كذبا، لا هذه الرواية التي نقلتها عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفترضة، قال نعم، هم الذين قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الذين قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا في مرآة العقول، قال حسن كالصحيح جزء الثاني الصفحة 326. فتبين بذلك أن العازمي وكذلك شيخه العرعور قد كذبوا على الجمهور. نعم. وفي هذه الليلة إن شاء الله نسمع رد بقى. نسمع رد الشيخ صالح يا شيخ شهيد. نسمع رد الشيخ صالح. نسمع رد الشيخ صالح. الحمد لله. نعم فضل. الحمد لله. الحمد لله. فضل. أولا أنا أطلب منه الآن، هو قال في مرآة العقول للمجلسي مجلد الثاني صفحة 326، أليس كذلك؟ ألم يقول هذا؟ نعم. سجل سجل. ألم يقول هذا؟ سجلها عندك يا شيخ. شيخ شهيد قال في مرآة العقول، عفوا، قال في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 326، أليس كذلك؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب جميل جدا. أنا أقول الآن المجلسي ضعف الرواية في المجلد الثاني صفحة 336، لم يعني ما غيرت كلامي، لا زال كلامي كما هو. طيب طيب أنا الرواية التي تكلمت فيها هذه الرواية التي نقلها هو عني الآن في المجلد الثاني صفحة 336 للمجلسي هي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن قاز البرقي عن القاسم ابن محمد الجوهري عن الحسين ابن أبي العلاء. جميل. أنا سأرسل يعني سأرسل لكم أنتم صورة الصفحة. أيوة. جميل. نعم. طيب وهو عليه أن يرسل صورة الصفحة. جميل. نعم. موافق يا شيخ؟ أنا أقبل بهذا. موافق؟ لي الصوت. تفضل يا شيخ. عفوا الشيخ الشهيد. نعم لي الصوت. سيقاطعني وستقاطعني أنت وستقطعون الاتصال. أنا أقبل للآخر. الشيخ العازمي تبين كذبه أمام الناس لأنه جاء بطريق آخر ومعروف عند أهل الروايات ليضحك الشيخ العرغوب كثيرا في هذا البرنامج، ولكنه سيبكي أكثر بعد نهاية البرنامج عندما يتبين الكثير من الأكاذيب التي كذب بها في هذا البرنامج. أنا مستعد لكم إن شاء الله في هذه الليلة وفي الليالي القادمة إن شاء الله. أقول العازمي أتى بسند آخر لم أأت به، ارجعوا للشرير والله العظيم ارجعوا للشرير، تجدون أنني قلت عن هذا الطريق عن الحسين ابن أبي العلاء ولم أقل عن القاسم الجوهري عن ابن أنا. الحل رحبه المجلسي وأنا أتحدث عن ذلك الطريق الذي ذكروه في صفحة 326 فقد كذب العازمي وقبله الشيخ العرعور، وسنبين إن شاء الله في هذه الليلة وفي الليالي القادمة أنهم يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدقهم الناس ولا يصدقهم إلا. طب خليك معايا عشان الشيخ شهيد، خليك معانا عشان دوات الشيخ صالح حتى يخرج من الحلقة وأنت معنا طول الحلقة. تفضل الشيخ صالح. أستاذ محمد تفضل. الرواية التي ذكرها هو يا عازلي يا شيخ صالح آمر. يا شيخ صالح حبيبي آمرني. حبيبي هم يريدون أن يضيعوا الوقت، فأنت ترسل كل الناس تعرف هذا، كل الناس تعرف إيه ما في ولا نحن لا نستجيب لهم. ارسل الصورة وهو يرسل الصورة. إذا طيب. ما بيرسل الصورة بيكون كذاب. طيب. اللي بيرسل الصورة ونعرضها من ناس بيظهرون. نعم. وخلص ودعنا. تفضل أكمل طيب. أنا أريد منه الآن أن يعد البرنامج بأن يرسل الصورة. أم أرسلها أنا؟ لك أنت ويرسلوها. أنت أرسلها ويرسلها. الآن هل أرسل الصورة؟ هل تعد بإرسال الصورة للبرنامج على فاكس القناة؟ نعم. شيخ سأرسلها الآن. لا بعد كده يعني الحلقة بكرة مثلا أو بعد. لا بكرة أو بعد يا شيخ شهيد. معك يوم أو اثنين مفيش مشكلة. يوم. لا بكرة. لا بكرة ستخفونها بعد ذلك وستبدأون برنامجا آخر. لا عن عدالة الصحابة كما وعدني. خلاص مفيش مشكلة. تفضل المخرج هكذا وعدني قال غد. طيب. ننتظر منك الصفحة ويقبل الشيخ صالح فكرته. يقبل صالح الشيخ فكرته ولك الوقت أنت. لك الوقت بعد الشيخ صالح. جميل جدا. أولا الرواية التي تكلم عنها هو الرواية هي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري الذي يحاول أن يخفيه ماشي عن الحسين ابن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله الأوصياء طاعتهم مفترضة قال نعم هم الذين قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الذين قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الرواية أنا أكرر ضعفها المجلسي في مئات العقول المجلد الثاني صفحة 336 بل وضعفها أيضا بهبودي بل نقل علماء الشيعة منهم على سبيل المثال الضعفاء من رجال حديث الحسين الساعدي والتسجيل موجود عندكم ما في داعي أن يضيع وقتي فيه. طيب هذا المصدر أنا لازم تقول به هذه نقطة أرجو الانتباه لها ماشي. أما النقطة الثانية الحديث الذي فيه أنه كانت عليه حلة قيمتها 1000 دينار هذا الحديث حاول أن ينكر الرجل ونحن قدمناه له. أما الرواية التي هو يتكلم عنها وهي رواية مهمة جدا وهي عندما قلت له من أين لك بأن الكوليني يحدث عن أحمد بن محمد بن عيسى لاحظ معي جيدا من أين لك أن الكوليني يحدث عن أحمد بن محمد بلا ذكر الواسطة وهي العدة. هذه العدة أنا لم أذكر هنا تضعيف وتصحيح المجلسي أبدا وإنما قلت هذه العدة التي ذكرها النجاشي وأنه قد وثقها النجاشي لم يذكر النجاشي طريقا لتصحيحها ولا لتوثيقها. كذلك الطهراني في الذريعه عن ابن الغضاري والحارثي. لا أضيع الوقت، أنا لا أريد أن أضيع الوقت، نريد منه الآن أن يرسله، هو قال يستطيع أن يرسل الآن، فليرسل المجلد الثالث صفحة، عفوا المجلد الثاني صفحة 336 للبرنامج، الآن يرسلها مع الرواية التي في الكافي. وأنا أيضا بدوري سأنقل لكم أو سأرسل لكم الرواية التي يدعي بأنني قد ذكرت ضعيف المجلس فيها مع أنني لم أذكر ذلك. التسجيل أمامي إن شئت يا أخ محمد أن أعرض التسجيل، أنا حاضر. الشيخ صالح في الإيميل هينزل على الشاشة حالا بتاع القناة، من فضلك انقله، والكلام مواجه لسماحة الشيخ شهيد أيضا، انقل الإيميل وارسله على الإيميل أسرع يعني. جميل جدا. نعم. ويوقع كل منكما على هذه الرسالة وعلى هذه الصفحة حتى لا تكون مجهولة. تفضل. عندي سؤال سأختم به يسير جدا. تفضل. الرجل يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصحح لي الآن قد أكون مخطئ، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بالقرآن وبهذا القرآن من تشاريع وأمور شرعية حج وصيام إلى آخره قبل أن يبعث رسوله أم لم يكن يعلم؟ سؤالي واضح؟ نعم. هل كان يعلم قبل أن يبعث رسوله بهذا القرآن وتلك التشاريع أم لم يكن يعلم؟ تفضل يا شيخ شهيد، رد على سؤال الشيخ صالح. لا لا لا لا تميعوا القضية. لا لا تميعها بهذه السهولة أيها الأخ. الآن خلاص ليس عندك رد. ليس عندك رد. شكرا شيخ شهيد، شكرا شيخ شهيد. أكمل يا شيخ صالح. تفضل. سأخطب. نعم تفضل. طبعا هو لا يريد أن يجيب. لا يجيب. نعم وهذا من حتى يمضي وقت البرنامج في سجالات وكذب وغير ذلك. ما في مشكلة، ما في مشكلة. الشيعي الآن المستمع العاقل الحر المنصف سيحكم. نعم. الرجل لا يريد أن يجيب من باب التأزبق وما أدراك ما التأزبق. يقول الله عز وجل في كتابه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا كان الله عز وجل يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وهؤلاء يدعون وباستمرار وفي كل مكان والروايات موجودة عندنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم كل هذه الأمور. لذلك أنا عندما سألته الآن هذا السؤال، هل كان يعلم قبل بعثته في النبوة القرآن والتشاريع أم لم يكن يعلم؟ إن قال كان يعلم رددنا عليه بهذه الآية وهنا يكون قد خالف الله عز وجل. وإن قال لا يعلم رد على نفسه إذ أنه بالأمس أثبت أنه معك 30 سنة يعلم. شيخ صالح فضل. أختم بذلك. أقول للشيعة المنصف من هؤلاء القوم اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في أنفسكم وفي أهلكم وفي من أنتم يعني وفي من هم تحت إمرتكم وتحت مسؤوليتكم. هذا القرآن لم تأتي به ولا آية صريحة في إمامة علي بن أبي طالب والله المستعان لنا أيام والآن نسأل هذا الرجل ولا يستطيع لا هو ولا الذي بجواره أن يجيب على هذه المسألة. شكرا لك شيخ صالح. وإيميل إيميل البرنامج موجود على الشاشة شيخ صالح، انقله والكلمة الشيخ شهيد. الشيخ صالح أخطأ قال لا يستطيع الشيخ شهيد ولا الذي بجواره، هذا خطأ، اتق الله. قل ولا الذين وراهم. الله يصلحك. طيب الوقت للشيخ شهيد. سمعت الشيخ شهيد، اتفقنا مع الشيخ عبد الحميد ومعك أن الأصل الذي نرجع إليه في مناظرتنا هذه هو كتاب الله عز وجل، فنرجو من سماحتك أن تذكر لنا ما يدل على عصمة الأئمة في كتاب الله أولا ثم ندندن حولها بما تشاء من روايات. تفضل. شيخ شهيد يبدو أن هناك انقطاع، يعني انقطاع للاتصال. نحاول الاتصال بسماحته مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وأكرر أننا نتصل بسماحته، وأكرر أننا ننتظر 10 قنوات شيعية ترد على هذا البرنامج، فنرجو من ملاكها وأصحابها أن يتداخلوا معنا عبر الأقمار الاصطناعية لكي يسدوا هذا الفراغ القائم منذ رابع حلقة من حلقات كلمة سواء. أرجو ذلك. هذا نداء من قناتكم صفا، أعزائنا المشاهدين، إخواننا الشيعة، إخواننا السنة، إخواننا الشيعة يناشدوا علمائي ومرجعياتي وكل من يخصه الأمر ويلزمه داخل هذا المذهب لكي يوضح فكرته، إن منبر صفا من كلمة سواء مفتوح لهم. شكرا لكم، ونحاول الاتصال بسماحة الشيخ شهيد، ووالله ما قطعنا عنه الاتصال أبدا، ولكن تعلمون الدولة الشقيقة العراق فيها ظروف سياسية مختلفة، فربما الاتصالات هناك ليست جيدة كمصر الحبيبة الآمنة بفضل الله. فاصل ثم نعود ونتواصل وكلمة سواء. عدنا أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ونرحب بسماحة الشيخ شهيد البغدادي من بغداد، ونحاول الاتصال بسماحته إلى أن يصل إلينا. نرحب أيضا بالشيخ عدنان، تفضل الشيخ عدنان إلى أن نحقق الاتصال مع الشيخ شهيد. قلت في أول المحاورة لن يجيبوا، قلت في أول المحاورة سيضيع الوقت، قلت في أول المحاورة سيحولونها شخصي، قلت لكني بإذن الله لن أنجر، إنما أردت سؤالا واحدا. هذه الروايات في كتبكم التي ذكرتها في وصف الأئمة وعلى رأسهم علي رضوان الله عليهم كذبا وزورا، في وصفهم بصفات الإله، ما موقفه؟ ها يرجع أنا يقول عرعون راح وجاء وكذا والله أعلم. المهم اسمعوا، الله اسمعكم كل خير. يقول أن الله لما عرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء فكلم الله فإذا هو علي، فإذا هو علي. اسمعوا هذا الكفر، نسأل الله العافية. هذا الجواب اتركك من اللفعة. والذي نفسي بيده عرج بي الى السماء رفتا طالاب طالاب، يكترف جبرائيل يكترف ميكائيل يكترف اسرافيل، ملائكة الله يزفونه ويكونون في خدمته. ساقجا سارنجايكي من علاش السلطان كده؟ نعم. شكرا لأمان، يعني ننقل للسادة المشاهدين، ربما أيوة. ربما ايه يعني نعم. نحن نصدق ان لك دليل لديك وثيقه لحظة يعني. لحظة تفضل. هو يتك ها يترجم بالفارسية. يعني خلاص خلاص انا عندك وثيقه، يعني اشرح للسادة المشاهدين وثيقه ماذا تقول؟ مضمونها بس يا شيخ حنان عشان الوقت بيننا. تفضل. يعني خلاص انا طيب. نصدق ان طيب. لك وثيقه. تفضل. يقول انه عرج الى السماء فاذا به يكلم الله فاذا به يسمع الجواب بصوت علي رضي الله عنه وارضاه. هل تقبلون هذا؟ لك يا شيخ شهيد اتركك ان عدنان يكذب ولا غير يكذب، والله لا اعجز عن الرد، لكني لن انسى لن انسى. الآن قل هذه فاطمة بنت أسد كانت تحمل علي فيه لاهوت الأبد، قل هذا كفر نبرأ إلى الله منه، انتهت قضية. قل إن هذه الروايات التي رويت عن علي، أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا، أنا ذو القرنين المذكور في المصحف، أنا صاحب خاتم موسى، أنا والي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار، آدم الأول، أنا آدم الأول، أنا نوح الأول، أنا آية الجبار، أنا حقيقي. يقول هذا أنا مورق الأشجار، أنا مونع الثمار، معك 30 ثانية حتى أنا مفجر عون. ويقولون أنا كلمة الله، ثم نحن يقول في أصول الكافي أعظم كتاب عندهم نحن والله الأسماء الحسنى، ويقولون أن الإمام هو عين الله. شكراً شكراً شيخ عدنان. نحن وجه الله ونحن عين الله في أصول الكافي. نلتزم الشيخ عدنان. نلتزم. سمعت الشيخ شهيد تفضل، يعني ولن نقاطعك أبداً إذا ما كان الجواب شافياً عافياً لإخواننا الشيعة وقد اتفقنا او اتفقت مع الشيخ عدنان بالامس وسمح الشيخ عبد الحميد اتفق معه على ان القران هو الاصل الذي نرجع اليه. فهذه المساله هي في اصول عقيده اخواننا الشيعة، فنرجع الى الاصل حتى تقنع الاخوان السنه. تفضل. احسنت. تفضل اخ محمد. اولا لك، نحن لم نتفق لا انا ولا انت، والاخوه السنه والشيعة يسمعون، لا تقاطعني رجاء. الأخوة السنة والشيعة يعلمون بأن المبدأ غير مبدأ السلفية الذي تجري عليه القناة. المبدأ الحقيقي هو القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن نحيد عنه قيد أنملة. أما السلفية وشيخهم العرعور وأنت كذلك وهذه القناة، لا اعتداد بها إذا اتفقت مع شخص من الشخصيات. أنا لم أتفق، وهذه كذبة من الكذبات التي تكذبونها علي. الشيخ العرعور حاول من خلال عرضه لأبيات شعرية، وهذه الأبيات الشعرية لا يثبت بها لا دين عقيدة ولا دين فروع. فإذا الشيخ العرعور اليوم مهتز وقد طرب لتلك الأبيات، وفي ظنه أنه قد فاز، أتى بشيء جديد. ونحن نعرف أن الشعراء يتبعهم الغاوون. أبدا الشعراء لا يمكن أنه يؤخذ بقولهم مهما بالغوا ومهما وصفوا ذلك الشخص المقابل. على كل حال، دليل الشيخ العرعور اليوم شعر من الأشعار، اسمعوا أيها الأحبة واضحكوا في هذه الليلة وفي الليالي القادمة إن شاء الله عندما نستعرض عدالة الصحابة. هذا الموضوع الذي لن يصبر الشيخ العرعور معه لحلقة أمامي أو حلقتين، وإن شاء الله سنرى. أما الإجابة، أجبنا وقلنا أن هذا الشعر شعر شاعر لا نأخذ به لا عقيدة ولا فروع، وانتهينا إن شاء الله والحمد لله. أما الإجابة عن العاتمي، وقد بينا كذبه، أننا إن شاء الله سنستعرض لكم تسجيلي للأيام الماضية، أنني عندما تحدث بخصوص ماذا؟ تحدث بخصوص تلك الرواية عن الحسين التي في الصفحة 326. سأستعرض إن شاء الله معكم التسجيل، وسأبين أن العاتمي قد كذب وذهب إلى صفحات عاشر، طلع 336. أيها الأحبة السنة والشيعة التفتوا، العاتمي انتقل من صفحة 326 التي نقلت فيها الحديث الصحيح، ذهب إلى صفحة 336 التي فيها طريق ضعيف، فتبين كذب العاتمي. وتدليس واتفاق القناة مع العاتمي، إن كان في القناة ممكن أنه أكو وحدة خاصة في القناة تزود الشيخ العرعور بتلك المعلومات، ومنها تلك المعلومة التي فتكنا بها سابقا، وهي معلومة الرازي. وإن كان نحن عندما نتحدث عن الرازي نتحدث عن الرازي بقضية مهمة، أنه يقوم بالعصمة معنا الآن شيخنا العرعور. هذه الرواية عندنا رواية لم نتحقق طبعا من سندها، ولكنها رواية مقبولة، أن الله سبحانه وتعالى قد كلمه بصوت يستأنس به، أراد أن يؤنس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا يؤنسه إلا ذلك الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن ما تقول في قول الزكريا عندما نقلوا حديثا آخر، قال أن ملكا كان يكلم رسول الله حين المعراج بصوت أبي بكر؟ هذه قضية وإن كذبها الحفاظ، ولكن البكرية نقلوها أمام تلك الفضيلة لعلي بن أبي طالب. نعود ونسأل الشيخ بعد أن أنهينا أسئلته، قلنا أن ألوهية علي لا نقول بها، ومن قال بها فهو كافر بعيد عن دائرة الإسلام والحمد لله، وهو ليس بمسلم. والآن نحن نسأل الشيخ. لا، قبل السؤال سمعت الشيخ، قبل السؤال هو لم يناقش معك، سمحت الشيخ شهيد لم يناقش معك ألوهية علي من عدمه، هو يقول لك دلنا على عصمة علي كأصل من أصول عقيدة أهل الشيعة في القرآن الكريم. يعني هي يعني هذا سؤالي وقد كررته عليك ورجع الحلقة اليوم، فأنت لم تجب. أجب، اتفقنا على أن القرآن، أنت قلت الآن، يعني الأول كذبتني، قلت أنني كذبت في أننا لم نتفق، لكن مع بالأمس مع سماحة الشيخ عبد الحميد أقسم لك أنه قال الأصل هو القرآن، واليوم بعد أن كذبتني أنت اتفقت أن الأصل الذي نرجع إليه جميع القرآن، فلما تكذبني ثم تتفق معي؟ فمن فضلك سق لنا دليلا من كتاب الله على أن هذا هذه العقيدة عقيدة عصمة الإمام هي الأصل الثاني في الدين لدى عقيدة إخواننا الشيعة ولا بد أن تكون قد ذكرت في القرآن. فأنت لم تأتي بدليل من القرآن على الإمامة أصلا ولا العصمة، نرجو منك الدليل. تفضل. والسادة المشاهدين يشاهدون الحلقات وستراجع. انتهيت. تفضل. انتهيت. وجوهكم صارت صفراء. تفضل. وحقيقة تحتاجون كذلك لترطيب تلك الشفاه بما بجنبكم لأن لا يمسك الشيخ العرعور كأسا فارغا كما أمسك أول أمس. نعم نعم. الآن نثبت إن شاء الله من خلال الأدلة القرآنية دليلا دليلا دليلا بعد آخر. تفضل. انتهى الشيخ العرعور إن شاء الله. لم يتكلم، لن يجرؤ ان يتكلم في وجودي يا شيخ شهيد. انا اشترطت عليه في في محاورتك، انا فقط الذي اعلمك. الكل يسمع ان شاء الله. تفضل. الكل يسمع ويرى ماذا تفعل هذه القناه. انا اردت ان اسال الاول اذكر الايه وبعد ذلك اسال لانه لن تدعني اسال. انا اعرف. تفضل. لا ادعك تسال لكن اجب على سؤالي. بالامس قلت لسماحه الشيخ عبد الحميد اجب اصول المناظره ان تجيب ثم تسال، فهو سالك سؤال دليلك على عصمه الائمه فقط. تفضل. للسادة المشاهدين ليس لعدنان، اترك عدنان في حاله يا رجل، اترك عدنان في حاله. هو سأل السؤال ونريد من إخواننا الشيعة أن يستمعوا وخانوا السنة، ربما يهدي الله أحدا من السنة فيتشيع وأحدا من الشيعة فيتسنن، فهذا ما نريده من الـ من الـ من الـ البرنامج للكلمة السواء. تفضل. الكثير إن شاء الله تشيعوا ومنهم الشيخ عبد الحميد الجاف. تفضل. وكان شيخا سلفيا. أعود. الدليل الدليل الأول هو أراد أدلة وهذا هو الدليل الأول. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كما في رواية أم سلمة وأبي سعيد الخدري وقتادة وكثير من التابعين أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. أجبت. الآن أسأل. اتركني أسأل. السؤال شيخنا العرهور، أنتم طرحتم عدة قضايا، أنا فقط أريد منك هذا البخاري تخرجه ولنتبين من خلال البخاري كم مرة ذكر البخاري بأن الأنبياء قد ارتكبوا الأخطاء ومنها الكذب، لأنكم تقولون أن الأنبياء يكذبون. كم مرة ذكر إبراهيم الخليل بأنه كذب أمام الناس ثلاث كذبات، وكذلك بقية الأنبياء؟ لأنك قلت قبل قليل قبل قليل ذكرت أنه كان ضالا بمعنى أنه لم يكن نبيا، ولا أدري هذه طبعا تفسير عرعوري جديد. أيها الأحبة خذوه وضعوه أضيفوه للتفاسير القديمة لأن القديمة تخلو عن هذا التفسير، ولكن جاءنا بتفسير جديد. نحن نقول أنكم تقولون بأن الأنبياء قد كذبوا وهذا ثابت في البخاري، أخرجه كما أخرجت الرازي أمام الجميع، ووالله لن تخرجه. أنا أعرف أنك لن تخرجه كثيرا كثيرا من الأدلة في البخاري، وهذا هو السؤال الأول وستحيد عنه. تفضل لك الوقت. سجلت السؤال شيخنا؟ سجلته. طيب سمعت شيخ شهيد يعني لقد لا لا لا هو على الطايم على الشاشه شيخ عدنان. هو اخذ 8 دقائق لك 8 دقائق، نحن منصفين يعني الطايم امامك. شكرا لك سمعت شيخ شهيد. رد الشيخ عدنان تفضل. هل سمعتم ايها الاخوان جوابا عن ان هذا الذي قال هو شعر؟ هل سمعتم منه انه قال هذا كفر؟ لم يقل. اثنين، هذا الشاعر، ما قلت انا هذا دليلنا، قلت هذا الشاعر ألقى هذا الشعر الكفري الفاجر الفاجر والذي أمام محفل كبير من العلماء، هنا في صورة بيصور المصور العلماء وهم يهزون برأسهم. لاحظوا سبعنا التصفيق. اي نعم. تصفيق لهذه التصفيق لأنه قال الله تجلى فيه. شوف قال الشعراء، الشعراء يكفرون؟ نعم يبالغون يمدحون أنفسهم. اثنين، هو رد على هذا الشاعر، قال هذا شاعر. طيب والكافي شاعر ولا كذاب؟ ليه ما رديت يا سماحة الشيخ العلامة على النصوص التي نقلتها من الكافي؟ نحن وجه الله، نحن عين الله، في الكافي وغيره حتى لا تكلي في أي في علل. إن رب الأرض هو الإمام، أعوذ بالله أعوذ بالله. إذن ليه ما رديت على هذا؟ لن ترد. تريد أن تخرجنا إلى موضوع؟ أبشرك لن أخرج ولو صرخت. أما أنا فأدعو الله والله الذي لا إله إلا هو لقد أضحكتني أقسم بالله من قلبي، والله لم أتصنع الضحك. لكن أكثر نصر اليوم تحقق، اسمعوا يا مسلمون، اعترف أن الله تكلم بلسان علي. مشان يأنس الرسول صلى الله عليه وسلم، يا مسلم ليش صوت الله ما بيأنس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويستأنس بكلامه، خبتم. والله ما أريد أن أخرج عن أدب المحار، لكن من يقبل هذا من الشيعة؟ تقبلون يا شيعة؟ الله فوق سماواته واستوى على عرشه يتكلم بلسان علي ليؤانسه. ثم يقول رواية قال علماؤنا، والله ما أعرف عنه شيء، بس هو قال أنه قال علماؤنا كاذبة. الحمد لله لذ ذكرتها. وملك تكلم بصوت أبي بكر، تصور والله العظيم أنكم تجوا بتكونوا تكحلوها بتعموها، بتكونوا تحت المطر بتصيروا تحت المزراع. ما أي نصر اليوم لأهل السنة والجماعة وللمنصفين من الشيعة عندما يعلمون أنك اعترفت، لأنك لا يمكن أن تنكر ذلك وهو مقرر في عقيدتك، أن الله تكلم بصوت علي مشان يؤنس الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تدري أيها المسلم، والله لا أريد أخذ كلمة أخرى، أن الرسول فرحان سعيد بزيارة ربه عند عرشه، حتى يستأنس بكلامه، حتى تقول أن الرسول كان خائف. الرسول خائف من كلام الله عز وجل؟ ما تستحون على وجهكم؟ علي، الله يتكلم بصوت علي؟ أعوذ بالله. والله أشكرك، شوف أشكرك أنك اعترفت أن، لاحظ، أن عليا وآل البيت أفضل. اسمعوا يا مسلمون، ها هذه اعترافات عجيبة. اعترفت أن عليا وذريته أنهم أفضل من موسى وإبراهيم. أقول بجوز نقول كذبنا؟ والله كذب هو حارب القرآن الكريم. أولو العزم أفضل منهم. هذا الذي في السرداب لا ندري متى يخرج. اثنين، واليوم بدي بشركم بشرى أنه أهل السنة سيعلنون التشيع، لكن آخر الحلقة. المهم نرجع، هذه بشرى أنا أشكرك عليها. اثنين، الاعتراف بأن الأولياء كانوا معصومين، لاحظ، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الكتاب والإيمان. الله يقول ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هم يقولون أن الأئمة كانوا يدرون ما الكتاب والإيمان، فهم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل منه. واحد لا يدري، الله بيقول له ما تدري. وهذول يقولون كانوا يدرون. أما النصر اليوم ما دقيق، فهو هدية. لا والله معيرة. أنا معيرة الساعة تماما. شوف حاططها هنا. نهاية الحلقة. نعم دقيقة على نهاية الحلقة. تفضل. طيب. أيها الإخوة المسلمون، أناشدكم الله يا أحرار الشيعة، أناشدكم الله يا أهل السودان، يا أهل المروءة، هل تسمحون بإقامة الحسينيات لتقول إن الله عز وجل يتكلم بلسان علي؟ هل تسمحون أن يقال عن هذا المسردب في السرداب أن يكون أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تسمحون بمثل هذا؟ هل تسمحون بلعن أبي بكر وعمر؟ هل تسمحون أن يقال هذا الرجل إنه عين الله وجه الله؟ أسمعون. أما حتى أنهي هذه الحلقة الظريفة عن الإمامة، وغدا عندنا حبيبنا المهدي، وعندنا عن الأئمة، والله أستحي أن أقرأه أمام الصغار والكبار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك وعظيم سلطانك. أهل السنة قرروا وعلى رأسهم الأزهر، الله يسترني، اليوم كلهم يتشيعوا ويؤمنوا بالإمام. قالوا ليشترط عليهم شرط واحد، أن الشيعة يطفئوا الفتنة حتى يخرج المهدي. فإن خرج المهدي تشيعنا، وإن لم يخرج المهدي فمذهب من أبطل الباطل. غدا سنتحدث عن المهدي. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة هناك بعض مما ورد على لسان أئمة ومراجع إخواننا الشيعة. مثلا نحن لا نؤمن برب يدخل أبا طالب النار وأبا سفيان الجنة، وآخر يقول نحن لا نعبد إلها يقيم يزيدا أو معاوية خليفة على المسلمين، وآخر يقول إن ربا يغفر لأبي سفيان ومعاوية لا يستحق أن يعبد. وورد في كشف الأسرار صفحة 123 للإمام الخميني، كشف الأسرار صفحة 123 للإمام الخميني، قال إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدم نفسه ويشرف يزيد ومعاوية وعثمان وسواهما من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الخميني، وأعتقد أن الرواية واضحة وضوحا جليا، لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدم نفسه. أبرأ إلى الله. في الأنوار النعمانية أعزائي المشاهدين الجزء الثاني صفحة 278، في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 278، قال نعمة الله الجزائري إننا لا نجتمع معهم أي مع أهل السنة، إننا لا نجتمع معهم أي مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفتهم بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا فقط. هذا الخلاف بيننا. أنت صرت وهابي؟ لحظة شوي، نقطة مهمة جد. أنا سلفي. سلفي. سمعت الشيخ شهيد بيقول إن أنا سلفي. طب ما أنا يا أخي في الحلقة طول الحلقة ما بقولش الشيخ شهيد الشيعي، يعني أنت ليه بتصنفني؟ لك هذا فخر، هذا فخر شرف ليا طبعا يا سيدي. إما أن يقول أن كلام الجزاء أنوار النعمانية صفحة 278 إما أن يقول أن الجزائري هذا نسبة إلى جزائر إيلان الجزء الثاني صفحة 278 أيوة. إما أن يقول كذاب خبيث ملعون لأنه فرق بيننا وقال ربنا ورب، خلاص وقت الحلقة وقت لا بس حاجة يا أخي، هو دائما كان يدندن على البخاري يخوش. مش هينفع. طيب مش هينفع. احنا كنا المفروض نختم بالشيخ شهيد، بس أنا ما وعدتوش، أحسن بكرة يتهمني ويقول لي أنت وعدتني. أنا لم أضع يدي على شاربي، يعني هو قال لي إذا وافقت في العراق يضع يده على شاربي، والعراق إخوة لنا ونحن نحبهم ونجلهم ونجل بغداد الرشيد، نجل خلافة عباسية استمرت 6 قرون. ودمشق الأموية. نعم. ومصر بحياة عمر بن العاص. مصر يا طول عمرها حمية العالم السني. طول عمرها. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نشكر سماحة الشيخ شهيد من بغداد، نشكر الشيخ عدنان ابن محمد العرور، سلام الله عليكم، وحلقة قادمة وكلمة سواء.